فلهذا قال: يرونهم مثليهم رأي العين، أي يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة تبلغ المضاعفة وتزيد عليها. وأكد هذا بقوله رأي العين، فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم. طبعا الله لله عز وجل حكمة، لله عز وجل حكمة في أن تدور المعركة. طيب عشان تدور المعركة، لو أنت شفت الجيش اللي قدامك أكتر من عددك طيب خلونا إيه، بلاش نتكلم عليها هنا، نتكلم عليها في وقتها بقى، عشان إيه هي هتيجي إن شاء الله معانا بعدين يعني. طيب، أي يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة تبلغ المضاعفة وتزيد عليها. وأكد هذا بقوله رأي العين، فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم وقتلوا صناديدهم وأسروا كثيرا منهم، وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره وخاذل من كفر به. ففي هذا عبرة لأولي الأبصار، أي أصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة، على أن الطائفة المنصورة معها الحق والأخرى مبطلة. وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات. يعني فئة المؤمنين إزاي يكسبوا وهم عددهم 314، التانيين كانوا بين 900 والألف، 3 أضعاف تقريبا، 3 أمثال. والمسلمين خرجوا من غير عدة، ولأنهم لم يأخذوا أهبتهم، نودي فيه من إيه القافلة ماشية ويلا اطلعوا عليها، ما كانوش خارجين للقتال أصلا، هم ما كانوش خارجين عشان يقاتلوا. والكفار خرجوا من قريش لما أبو سفيان أخذ ساحل البحر وأرسل إلى قريش، فخرجوا للقتال معهم السلاح وكذا وكذا، ماشي. يعني نتكلم بالتفصيل عن غزوة بدر بقى في سورة الأنفال إن شاء الله. فكان من يعني من أنواع المحالات إن تكسب الفئة دي، ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته، وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين. بل ربما ضيق الله عز وجل على أهل الإيمان، فهموا يا شباب سنن الله عز وجل الجارية، ربما ضيق على عباده المؤمنين ضيقا شديدا شديدا جدا، حتى أن وصف هذا الضيق في القرآن يتعجب منه. وصف الله عز وجل الضيق الذي ربما ضيقه على الفئة المؤمنة، لا مش ضاق، ضاقت بالضاد، ماشي. أولا، ثانيا، لا مش دي بقى، مش ضاقت عليهم الأرض. الآية إيه؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ماشي. فتخيلوا ضيق شديد لدرجة إن الرسول يقول متى نصر الله، وفي الآية الأخرى وظنوا أنهم قد كذبوا، ماشي. ودي يعني فيها تفسير شديد برضو، مش هنتطرق هنا عشان إيه لازم نشرحه. فالضيق ممكن يبقى ضيق شديد جدا جدا لدرجة إن يعني يبتدي حتى النبي أو حتى الرسول يقول متى نصر الله، ليه؟ إخراجا لما في الأنفس من مشكلات ومن آفات، وتخليصا لمسألة التوكل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى دون غيره، ماشي. فيكون هذا التأخير للنصر يكون سببا في رفعة المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهو الأصلح لأحوالهم، ماشي. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية، وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم، وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم جعلوها هي المقصود فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها، فشغلتهم عما خلقوا لأجله، وصحبوها صحبة البهائم السائمة يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتها ولا يبالون على أي وجه حصلوها ولا فيما أنفقوها وصرفوها، فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. والقسم الثاني عرفوا المقصود منها، وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده، وليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته، فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته. قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم، وعلموا أنها كما قال الله فيها: ذلك متاع الحياة الدنيا. فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة، فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. طبعا يا شباب، من كان على هذه الصفة اجتمعت فيه أحوال وأمور. فأولا قلبه لا يميل إلى هذه الشهوات ميلا يجحف ويأتي على سيره إلى الله ويأتي على أعمال الآخرة، لابد له من نوع ميل طبعا إلى هذه الشهوات. والله عز وجل لما ركب فينا هذه الشهوات ركبها لحكمة، ولو لم نشتهي الطعام والشراب لمتنا، ولو لم نشتهي الوقاع لانقطع النسل، فهي ركبت فينا لحكمة. لكن لم تصرفهم تلك الشهوات وذلك الميل الفطري عما خلقوا من أجله، فده أول معنى هيكون فيهم القلوب، يبقى حال القلب، وده حال باطن، ولهم فيها حال ظاهر، وهو أنهم لا يتكالبون عليه ولا يسارعون فيه ولا ينافسون فيه، ومن نافسهم فيها يعني في تلك الشهوات ألقوها في نحره، لأنهم مشغولون بسباق آخر. السباق ده ما يعنيهمش قوي، سباق الدنيا ده ما يعنيهمش قوي، مين جمع أكتر، مين جاب درجة أعلى، مين طلع الأول، مين اتجوزت قبل مين، مين، ولا يشغلهم، بل مشغولون بسباق آخر الذي قال الله عز وجل فيه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مشغولون بسباق الآخرة، يسابقون إلى مغفرة من ربهم وجنات. فطيب، فإذا فاتتهم أو فاتهم شيء منها من تلك الشهوات لم يتأسفوا على فواته، بل رضوا بقضاء الله عز وجل وقدره، ورأوا أن فواته أحب إليهم من تحصيله، إذ أن فواته قضاء الرب سبحانه وتعالى، فرضوا قضاءه ورضوا اختياره لهم سبحانه وتعالى، وقدموا اختياره لهم على اختيارهم هم لأنفسهم. يعني هو كان شايف انه لو جات له الشغلانة دي يبقى حاجة زي الفل وكده، مش عارف حاجة من الدنيا، ما جاتلوش الشغلانة، مش بقول يصبر، لا، يفرح، يقول لي والله الشغلانة دي اختيارنا، اختياري ورؤيتي ان هي لو جت كانت الدنيا هتظبط، واختيار الله لي انها ما تجيش، فارضى بايه بقى؟ رضى باختياره سبحانه وتعالى، خلاص عملت اللي عليا، جت جت ما جتش خلاص، لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شايفين؟ لئلا تأسوا على ما فاتكم. ماشي يا شباب. آخر حاجة بقى من أحوالهم إن هم ما انشغلوش بقى بتلك الشهوات وتلك الملذات، وانقطعوا إليها وعكفوا عليها، وناسوا ما خلقوا من أجله. قلنا لكم مثال قبل كده سريعا كده علشان ده يعني من مقصود الدرس لو تفتكروا، أو الناس بقى القديمة اللي معايا يعني، مثال الإيه، الكافيتيريا بتاعة الجامعة كده، الناس القديمة إن شاء الله يبقوا فاكرين المثال ده المفروض يعني. قلنا لكم إيه، الشباب دخلوا الجامعة خلاص، ده خلصوا ثانوية بقى ودخلوا الجامعة، وبعدين جم بقى ايه، دخلوا الكافيتيريا بتاعة الجامعة، لقوا بقى ايه بقى سندوتشات، ولقوا مش عارف ايه، فهينقسموا لثلاث فرق الناس. واحد هي هي هيدخل ايه، يبص على الكافيتيريا دي ويسرح فيها بقى، يقعد يقول ده اما اخد السندوتش ده، اما اخد الشاي ده، اما اخد البيبسي دي، اما اخد المايه دي، طب تعالوا نقعد نلعب استيميشن. لسه بتلعبوا استيميشن هندسه، ولا بتوع هندسه اللي معانا بيلعبوا استيميشن، ولا اللعبه الرسميه الهندسه. وقعدوا في الايه، في الكافيتيريا، ونسيوا ان هم داخلين الجامعه عشان يحضروا المحاضرات مش عشان يقعدوا في الكافيتيريا. لما شافوا الشهوات اللي في الكافيتيريات، نسيوا ان هم في جامعه وان المفروض يحضروا المحاضره، وان فهمتوا يا شباب. وفئه تانية، فئه تانية قالت والله الكافيتيريا دي موجوده في الجامعه علشان نتزود منها للمحاضره، يعني بين المحاضرات حسيت اني عاوز انام فاروح اشرب قهوه، جوعت الجوع اللي يخليني ما ركزتش في المحاضره، اروح اكل لي حاجه بسرعه سريعه. فدي فئه تانية، فئه تانية. وفئه طبعا دول اكياس، يعني اكياس من جمع كيس، جمع كيس، يعني ناس فاطنه. وفئه اعلى كمان من دي اللي هي قالت انا ما اروحش ناحيه الكافيتيريا خالص عشان تسحبني بشهواتها وملذاتها والحاجات اللي فيها دي، لا ما اقرب لهاش خالص، ما هوبش منها. ومن السلف من آثر ذلك، ده مش بنقول ده لا يستطيعه كل الناس يا جماعه، خلي بالكم يعني مش كل الناس يستطيعوا ده. من السلف من فعل مثل ذلك. ماشي؟ يعني ايه فعل مثل ذلك؟ يعني الدنيا تجيله وهو يبعد عنها، وربما رفض ضروريات الحياة كمان يرفضها، يعني يبقى جعان ومش لاقي، معدم وكذا وكذا، ويقول مش عاوز. هل بنقول كل الناس تبقى كده؟ لا، ما بنقولش كل، ومش كل الناس تستطيع هذا. وطبعا عشان برضو نكون يعني ايه كلامنا في محله، يعني مش معنى كده ان هو يعني خرج من الدنيا هو يعني لم ينل منها شيئا، ما ينفعش، اكيد كان بياكل، اكيد كان، بس حتى الضروريات ما كانش بيسدها. من السلف من فعل ذلك. طب احنا بنقول الناس كلها تبقى كده؟ لا، بس اقل شيء يا جماعه نبقى فاهمين احنا هنا ليه. احنا هنا مش عشان نلتفت للحاجات اللي على الرفوف في الكافيتيريا ونسرح فيها ونعيش معاها ونتصالح مع وجودنا في الكافيتيريا، ونرى ان ده الطبيعي وده العادي، لمجرد ان معظم الكليه قاعده في الكافيتيريا. دي حجتنا لغاية ما نفاجأ في آخر السنة بيتقال يلا على الامتحان. آخر السنة هيتقال كده، يلا على الامتحان. ولا الناس اللي قاعدة في الكافيتيريا هيتقال لهم لا مالكوش امتحان. كله هيمتحن. كله هيمتحن. وساعتها هتعرف إن وعدك في الكافيتيريا كان أكبر غلط. وإن أنت ما دخلتش الجامعة عشان تقعد في الكافيتيريا. وتنشغل بالشهوات اللي في الكافيتيريا والملذات والفتن. انت دخلت الجامعة عشان تكون في المدرج مع الناس المجتهدة. فهمتوا يا شباب المثال؟ طيب ماشي، اخوك يقول لكم الدرس اسمه انت هنا ليه ولا مش عارف. وانا ما بفتكرش بقى لا اسامي دروس ولا اديت فين. فلو لو حد يعني لو انت متأكد ان هو في الدرس ده هاتوا اللينك بتاعه حطوه بقى عشان اللي عاوز يسمعه يعني. ماشي. قال القسم الثاني عرف المقصود منه، وان الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده، مش بس ابتلاء وامتحان. احنا قلنا الشهوات وضعت لمقصود صح، فيها ابتلاء، فيها نوع ابتلاء ونوع امتحان طبعا بلا شك، انما فيها فائده، فيها حكمه في اصلها. زي ما قلنا لكم لو انقطعت عنك شهوات الطعام والشراب فسد بدنك، لا هتاكل ولا هتشرب لغايه ما تموت. لو انقطعت عنك شهوات الوقاع لانقطع النسل وانقرض الجنس البشري بالكليه. لو انقطعت عنك حتى انقطع عنك الغضب لن تغضب لحرمات الله ولن يقوم سوق الجهاد. وسوق الجهاد أصلا قائم على إيه يا شباب؟ على الغيرة والغضب لدين الله عز وجل، مش كده؟ وعشان كده تلاقوا بعض الناس اللي ما عندهمش الوازع الديني قوي ولا الغضب ولا الغيرة، عادي خالص ما يتسب ربنا، ما يتسب الدين، ما يطعن في النبي ما عليه الصلاة والسلام، عادي. فالغضب برضو وجود الغضب مطلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغضب ولا ما كانش بيغضب؟ كان بيغضب، نص حديث عائشة ما غضب لنفسه قط وما ضرب بيده إلا أن تنتهك محارم الله، بل قال الله عز وجل واغلظ عليهم. مفهوم يا شباب؟ ومع ذلك هي فتنة طبعا، يعني وجود الشهوة وتركيب الشهوة فينا هي فتنة عظيمة جدا. والحديث أنتم عارفينه لما خلق الله عز وجل النار وقال لجبريل اذهب فانظر اليها، فقال عزتك وجلالك ما سمع بها احد قط ودخلها، يعني اللي هيسمع اوصاف النار عمره ما يدخلها، فحفت بالايه؟ بالشهوات. وقال اذهب فانظر، فقال عزتك وجلالك لقد خشيت الا يخرج منها احد. قال يتزودون منها، علموا يعلم. احنا فين؟ احنا فين؟ القسم الثاني عرف المقصود منها، وان الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته، فجعلوها وسيله لهم وطريقا يتزودون منها لاخرتهم، ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانه به على مرضاته، قد صحبوها بابدانهم وفارقوها بقلوبهم. يعني وان عملت فيها يد البدن فقد نفضتها يد القلب. فهمتوا؟ وعلموا أنها كما قال الله فيها ذلك متاع الحياة الدنيا، فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة، فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء، وتحذير للمغترين بها، وتزهيد لأهل العقول النيرة بها. فيها بقى ولا إيه؟ تزهيد لأهل العقول النيرة فيها مثلا، الله أعلم يعني إن بها غريبة هنا شوية. وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار، وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور، ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن، مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم، مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم. فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة. يعني لو عكس يعني يبقى أولى. فقس تلك الدار الجليلة بهذه الدار الحقيرة، يعني لا يعني يبقى كتبها أجمل. ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض على قلبك المفاضلة بينهما والله بصير بالعباد. طبعا تلك عشان بس تبقوا فاهمين، تلك وذلك كده إشارة للبعيد، وهذا إشارة للقريب. فأنا ليه قلت بقى أحسن؟ عشان لما بنيجي نتكلم عن حاجة عظيمة فالأولى نشير إليه إيه؟ بذلك أو بتلك إشارة إلى علو مكانه. فاهمين يا شباب؟ فكنا نستخدم تلك مع الآخرة مع الجنة، وهذه مع الدنيا الحقيرة. لعل الشيخ لما قال كده كأنه شايف إن إحنا إيه المفروض نكون أقرب للجنة فاستخدم الإشارة القريب مثلا، الله أعلم. ماشي. طبعا ممكن يتعكس لمعاني بقى، لمعاني إيمانية. ماشي. تلك الدار الآخرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لكن ممكن تتعكس لمعنى زي ايه؟ الشجرة التي أكل منها آدم. ماشي. في سورة قال ايه؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فليه تلكما؟ هنا ممكن يبقى في معنى انه ايه البعد من يعني بعدها من الايه يعني. بخاف اتكلم انا في القرآن. شوفوها بقى ليه قال تلكم. ماشي. عاوزين ما نبقاش عندنا جرأة كده على القرآن، يعني تخافوا كده نيجي نتكلم في القرآن تلاقي شيء ايه يحجمكم كده، ما تطلقوش ألسنتكم لأنكم الآن تتكلمون يعني عن مراد الله. دي مسألة مرعبة، مسألة مرعبة يعني تخوف كده. أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. مين اللي قال الكلام ده؟ ده مين؟ حد يعرف؟ أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة، مش كده؟ فالمفروض ما نيجي نتكلم كده في القرآن تلاقي حاجة تربطك كده، أنت رايح فين؟ ماشي. قال والله بصير بالعباد، أي عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحة، وما هو اللائق بأحوالهم، يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت وصف أيضا المستحقين له، وهم الذين اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وكان من دعائم من دعائهم، يظهر فيها نقص هنا، أن قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب النار. ثم فصل أوصاف التقوى فقال الصابرين الصابرين أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، والصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم، والمنفقين مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم، والمستغفرين بالأسحار. لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم، وأنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين، فيستغفرون ربهم ويتوقعون أوقات الإجابة وهي السحر، يتحرون مثلا، الله أعلم، يتوقعون يتحرون يعني يتحرى وقت الإجابة، الله أعلم. قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي، ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم وفاضل بينهم، وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل لها، ووصف أهل الجنة وهم المتقون، ثم فصل خصال التقوى بهذه الخصال، ثم فصل خصال التقوى. فبهذه الخصال يزن العبد نفسه هل هو من أهل الجنة أم لا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة.